إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء

Allah'a Oh, Yeah. لي صدري وعلي نعمل اداء ونعمل رؤى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي قال رب اشرح لي صدري ويسر امري واحلل عقدة I'm gonna be التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. الله قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ولقد مننا عليك مرة أخرى. فرجعناك إلى الله أكبر. فرجعناك إلى أمك كي تقولها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في الحمد

فقر الله تعالى جميعا للفقير الرحمن